بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فإن كانت الأثمان خالصة صح السلم فيها، ويكون رأس المال غيرها، ويصح السلم في فلوس، ويكون رأس المال عرضا، وما يجمع أخلاطا مقصودة غير متميزة كالغالية والند والمعاجين التي يتداوى بها، فلا يصح السلم فيه لعدم انضباطه. ويصح السلم في الحيوان ولو آدميا، لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، رواه مسلم. ويصح أيضا في الثياب المنسوجة من نوعين كالكتان والقطن ونحوهما، لأن ضبطها ممكن، وكذا نشاب ونبل مريشان وخفاف ورماح. ويصح أيضا فيما خلطه بكسر الخاء غير مقصود كالجبن فيه الإنفحة، وخل التمر فيه الماء، والسكنجبين فيه الخل ونحوها، كالشيرج والخبز والعجين. الشرط الثاني ذكر الجنس والنوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن كانت الأثمان خالصة صح السلم فيها، ويكون رأس المال من غيرها. لا يزال المصنف هنا بالشرط الأول، وهو ضبط صفته، ضبط صفة السلم. وينبغي أن تعلموا أن السلم عندنا فيه ثمن، وعندنا فيه مثمن، واضح ألا؟ انتبهوا لذكر العلماء هنا. فالثمن هو المقدم، الثمن هو المقدم، هو ما يسمى رأس المال المقدم، والمثمن هو المسلم فيه، هو المسلم فيه الذي يكون بعد سنة أو سنتين كما سيأتي. قال: فإن كانت الأثمان خالصة صح السلم فيها، ويكون رأس المال من غيرها. الأثمان خالصة يعني ليس فيها غش، يعني خالصة، الذهب مثلا خالص، الفضة خالصة، يعني لا غش فيها، لأنه سبق أن المغشوش لا يصح السلم فيه، لأنه لا ينضبط. إذا كانت الأثمان خالصة فإن السلم يصح فيها، يصح السلم فيها. لكن يقول: ويكون رأس المال غيرها. يكون رأس المال غيرها، لماذا؟ لأنه إذا كان رأس المال منها فهو ربا، إذا كان رأس المال منها فهو ربا. فمثلا أنت تريد بعد سنة تريد ذهب، تريد منه بعد سنة ذهب، وأعطيته القيمة الآن، قيمة الذهب أعطيتها الآن، يشترط أن تكون قيمة الذهب غير النقدين، غير الذهب والفضة، يعني مما لا ربا بينهما. فلو لو أسلمت في ذهب لكنك أعطيت فضة الآن، وقلت بعد سنة أخذ ذهب، يجوز؟ لا، ما يجوز، لأن اشترط في الذهب والفضة التقابض. لكن إذا كان رأس المال من غيرها، من غير الأثمان، يعني لا ذهب ولا فضة، هنا يجوز، يجوز السلم. أنتم معنا ولا لا؟ ولهذا مر في ربا النسيئة، وأيضا باب الربا مر معنا أنه إذا كان أحدهما نقدا فلا ربا، لا ربا فضل ولا نسيئة، إذا كان أحدهما نقدا، يعني الثمن أو المثمن ذهب أو فضة، والجهة الأخرى لا ذهب ولا فضة، هنا لا ربا فضل ولا ربا نسيئة، صح ولا لا؟ أنت الآن أسلمت، دفعت رأس المال، الآن تريد أثمان، تريد بعد سنة أثمان، واضح ولا لا؟ يشترط أن يكون الذهب لا يجري بينهما ربا نسيئة، طب معي ولا لا؟ فيقول المصنف: ويكون رأس المال غيرها، يعني غير الأثمان. فلو أعطيت مثلا الآن سيارة، وتعطيك الآن سيارة، تعطي بعد سنة 200 غرام من الذهب، يصح لما يصح؟ يصح، لأن الثمن الآن من غيرها. أعطيت الآن بر، واضح ولا لا؟ وأسلمت في أثمان، يصح لما يصح؟ يصح. لكن لو أعطيته ذهب وأسلمت في فضة ما يصح، لو أعطيته ذهب وأسلمت في ذهب ما يصح، واضح ما واضح؟ طيب. قال: فإن كانت الأثمان خالصة صح السلم فيها، ويكون رأس المال غيرها. ويصح السلم في فلوس، يصح السلم في فلوس، ويكون رأس المال عرضا. عرضا يقول يصح السلم في فلوس، والفلوس هل يجري فيها الربا على المذهب؟ مرة معنا أنها لا يجري فيها الربا على المذهب، والقول الصحيح احنا ان الذهب انه يجري فيه الربا لان العله ها الثمنيه وليس الوزن, العله الثمنيه وليس الوزن. لكن هنا بناء على ان الفلوس موزونه, هي ليست ربا عنده لكنها موزونه, فاذا كان السلم فلوس يشترط ان لا يكون راس المال موزون مما يوزن, لا يشترط ان يكون عرض, عرض, والعرض هو ما يعرض ويزول الذي لا يوزن, مثل يكون يعني فرش, يكون اواني, يكون هذا العرض. فاذا كان راس المال عرضا والمسلم فيه فلوس هنا يصح, هنا يصح, انتم معي؟ لانه لو كان راس المال ليس عرضا فسيكون موزونا مثلا, صح؟ اذا كان موزون هل يصح السلم بالفلوس؟ لا. لماذا؟ لان الفلوس موزونه, فلوس تكون من حديد, الفلوس موزونه وراس المال موزون, يصح ان يباع موزون بموزون نسيئه؟ لا, ها ما يصح, لانه اذا كان موزون بموزون اما نتفق في الجنس فيحرم حتى التفاضل, واما نختلف في الجنس يكون موزون موزون لكن الجنس هذا ذهب وهذا فضه, صح ولا لا؟ فهنا اسلم في فلوس والفلوس موزونه, يشترط ان يكون راس المال ليس موزونا من عرض, يكون العرض, فاذا كان عرضا فلا ربا, كان عرضا يجوز ان يكون راس المال في السلم عرض. واضح؟ قال ويكون رأس المال عارضا وما يجمع أخلاطا مقصودة غير متميزة كالغالية, كالغالية والندي والمعاجين التي تداوى بها فلا صح أسلمه فيه لأن هذه غير منضبطة. ما يجمع أخلاطا مقصودة غير متميزة كالغالية, الغالية نوع من أنواع الطيب, الآن الطيب يخلط يجيك طيب الآن مخلوط, صح ولا لا؟ لو قلت خذ هذه الفلوس أخذت سلم تعطيني مثلا بعد شهرين أو بعد سنة طيب مخلوط أنواعا يصح السلم فيه؟ لا, لأن هذا غير منضبط, الأخلاط غير منضبطة, يقول لا يصح السلم فيها. وما يجمع أخلاطا مقصودة, مقصودة يعني لو كان الأخلاط غير مقصودة ها وجودها كعدمها لا تضر, لكن لما كانت مقصودة ما صح السلم فيه لأنها لا يمكن أن تنضبط, فقد يسلم في شيء هو يريده ويقصده ولا يكون منضبطا, لا يكون منضبطا. يعني مثلا أسلم طيب والطيب هذا مخلوط من عود كمبودي وورد طائفي مثلا وغيره خلاطا, هذا ما يصح السلم فيها لأن لا يمكن أن ينضبط. قالوا ما يجمع خلاطا مقصودة غير متميزة كالغالية والند, والندي في عندكم مشدد الدال ولا ما مشدد؟ نعم الظهر يقصد الندي نوع من الطيب, لكن ما أدري هل هو الندي بالتشديد أو الندي, الله أعلم. قال والمعاجين, والمعاجين والمعاجين أيضا هي أنواع, أنواع من أنواع الطيب, يعجن بعضها ويخلط بعضها ببعض, هذه ما يصلح أيضا, ما يصلح السلم فيها لأنها غير غير منضبطة, غير منضبطة, فتخلط, تخلط وتكون طيبا وتكون أدوية وتكون دهنا إلى آخره, فهي غير منضبطة, هذه غير غير منضبطة. قال والمعاجين التي يتداوى بها, التي يتداوى بها فلا يصح السلم فيه لعدم انضباطه, لعدم انضباطه. ويصح السلم في الحيوان ولو آدميا, صح السلم في الحيوان لأن الحيوان ممكن ينضبط, الحيوان ممكن ينضبط, يقول مثلا شاه عمرها رباع أو ثني ونحوه, هذا ينضبط, هذا ينضبط فيصح السلم في الحيوان. قال ولو آدميا, ولو آدميا لأن الآدمي قاله الآدمي, الآدمي يسمى حيوان لكن الحيوان ناطق, يقولون حيوان ناطق ولهذا عطفه على الحيوان, قال ولو آدميا يعني ولو آدميا. وشراب آدميا ها, شراب آدميا حال, الحال يكون مصدر, نعم خبر ايش؟ ولو كان يعني خبر كان, طيب أين كان, كان وين محذوفة, محذوف معها شيء, أحسنت, نعم بعد ولو بعد إن تحذف كان واسمه, وبعد إن ويحذفونها ويبقون الخبر, وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر, يعني ولو كان آدميا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التمس ولو خاتما من حجر, يعني ولو كان الملتمس أو ولو كان المهر خاتما إلى آخره. ولهذا يقول هنا ولو كان الحيوان حيوان آدميا فإنه يجوز، لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، رواه مسلم رواه مسلم. يقول استسلف من رجل بكرا، والبكر هو الفتي من الإبل، فاستسلف بكرا ورد رباعا، استسلف بكرا عليه الصلاة والسلام ورد رباعا، والأنثى تسمى بكرة، الفتي من الإبل يسمى بكرا والأنثى بكرة، فيصح السلم في الحيوان لأنه ينضبط، الحيوان ينضبط. قد يكون في اختلاف يسير لا أثر له، يعني مثلا قد يأتي بشاه يقول هذه ليست سمينة مثلا، ما يقبل قول إذا كانت عند من يعرف الغنم أنها سمينة متوسطة على يعني قريبة من الشروط موافقة لها، ما يحتاج أن يرفض لأنها أمور معروفة، أمور معروفة إذا وصفها بالسن واللون انتهى. قال ويصح أيضا في الثياب المنسوجة من نوعين كالكتان والقطن ونحوهما، يصح أيضا في الثياب المنسوجة من نوعين، منسوجة يعني مخيوطة من نوعين، لا بأس، لأنها تنضبط. قال لأن ضبطها ممكن، وكذا نشاب ونبل مريشان. النشاب يقولون سهم، النشاب يقول السهم في لغة فارس، النشاب هو السهم، والنبل يقول السهم العربي، النبل السهم العربي. مريشان يعني معمول له ريش، يعني معمول بالسهم ريش يلزق به، فهذا ممكن ضبط لو أعطاه فلوس الآن، أعطاه قيمته وقال بعد سنة تعطيني مثلا ثوب منسوج مخيوط وأصفه كذا وكذا، أو سهم فارسي أو سهم عربي، هذا ممكن يصف السهام، وهذه تنضبط، هذه تنضبط بالصفة فيصح السلم فيها. قال وخفاف، ورماح، فقال تعطيني بعد سنة خفاف، خف لونه كذا أو رمح إلى آخره، هذا يصح، لأنها تنضبط. والغرض من السلام أن يكون منضبطا، ليس فيه غرر ولا جهالة، ويصح أيضا فيما خلطه بكسر الخاء غير مقصود كالجبن، في الإنفحة، ويقال الإنفحة الفتح وتشديد الحاء. يقول هنا ويصح أيضا فيما خلطه بكسر الخاء غير مقصود كالجبن فيه الإنفحة، يقول الإنفحة الأصل هي الكرش، لكنها إذا كانت في بطن الرضيع، إذا رضع، يقولنا إذا رضع الرضيع من البهيمة مرة واحدة مثلا وأخذوا كرشه، ذبحوه أخذوا كرشه، يقول هذا يكون انفحة، يوضع فيه، أشياء على كل حال عندهم، لكنها فيها نوع من الجبن، فيها نوع من الدهن، الخلط اللي فيها هذا لا يضر لأنه غير مقصود ولا يراد، هذا لا يضر. وإذا كبر الرضيع هذا صارت الانفحة كرش، إذا كبر يقول صارت كرشا. قال وخلي التمر فيه الماء، هذا يصح، لأن المقصود هنا الخل ليس التمر، مع أن الخل قد يوجد فيه خلط من التمر، صح ولا لا؟ قد يوجد فيه خلط من التمر، لكن هل التمر مقصود؟ لا، المقصود الماء، ماء التمر هذا الخل، فالتمر الذي خالطه لا يضر في السلم، لماذا؟ لأنه خلط غير مقصود، أما لو كان مقصودا ما يصح. أنتم معي؟ لأن الخلط الذي في الطيب مقصود لما مقصود ما صح، لأن الذي يسلم ويشتري يقصد هذا النوع من الطيب، يقصد ما خالطه فلا ينضبط. أما هنا ما يقصد ما خالطه، يقصد الماء الخل هذا ليشربه، والخل يكون فيه قطع من التمر، يكون فيه خلط من التمر قليل، هذا لا يضر، هذا لا أثر له. قال ويصح أيضا فيما خلطه بكسر الخاء غير مقصود كالجبن فيه الإنفحة وخل التمر فيه الماء والسكنجبيل، فيه الخل. السكنجبيل يقولون سكر وخل، يخلط مع بعض، مع أن هذه اللفظة يقول ليست عربية، فهنا المقصود الخل، المقصود الخل، فما خلطه لا يضر، ما خلطه لا يضر. قال ونحوها كالشيرج، الشيرج ما هو؟ المشمش، الشيرج المشمش، والخبز والعجين، لأنه إذا أسلم في هذه الأمور يكون فيها خلط من غيرها، لكنه ليس مقصودا ولا يراد، ليس مقصودا في السلم، المقصود الشيرج نفسه أو مقصود الخبز. فأحيانا يكون في الخبز، أحيانا يكون في الخبز حب مطحن، ألا تشاهدون هذا؟ أحيانا إذا صنع خبز يأتيك حب مطحن، هذا غير مقصود مثلا. فما خالط هذه الأشياء وهو لا يراد ولا يقصد لا أثر له، لا يؤثر على الصفة. قال ونحوها كالشيرج والخبز والعجين. الشرط الثاني، الشرط الثاني، إذن الشرط الأول في السلم ما هو؟ ذكر، ذكر الجنس. الشرط الثاني ها ذكر، الشرط الأول الوصف، الشرط الأول الوصف، الشرط الثاني انضباط الوصف، يكون الوصف منضبطا. الشرط الثالث ذكر الجنس، ذكر الجنس. نعم، الشرط الأول ذكر انضباط الصفة، انضباط الصفة، انضباط الصفة، انضباط الصفة. الثاني ذكر الجنس، الثاني ذكر الجنس. يقول المصنف ذكر الجنس، الجنس والنوع، ذكر الجنس والنوع. الحقيقة أن هل يحتاج ذكر الجنس إذا ذكر النوع؟ لا يحتاج. لماذا؟ لأنه إذا ذكر النوع لا بد من وجود الجنس. فعلى رأي المصنف إذا أسلم في تمر يقول ها، يقول أسلمت في تمر سكري، ها في تمر سكري، ذكر الجنس اللي هو التمر وذكر السكري، صح؟ لكن لو قال أسلمت في سكري صح ولا ما يصح؟ فالصحيح أنه إذا ذكر النوع يكفي عن الجنس، إذا ذكر النوع يكفي عن الجنس. لماذا؟ لأنه لا نوع إلا بعد الجنس، لا نوع إلا بعد الجنس. والمصنف يقول لا بد من ذكر الأمرين، لا بد من ذكر الجنس وذكر النوع. نعم نعم، أي لأن الآن لا يوجد نوع إلا بعد جنس، ثم معي ولا لا؟ طيب لو أسلم في تمر سكري قال هذه 1000 ريال وتعطيني بعد سنة 100 صاع تمر سكري، صح؟ طيب المصنف ماذا يشترط؟ ها أقول تمر سكري، ذكرت الجنس وهو التمر وذكرت النوع وهو السكري. طيب لو قلت سكري عند المصنف ما يصح، لا بد تذكر الجنس والنوع. ها لكن إذا قلت سكري هل ذكرت الجنس ولا ما ذكرته؟ ها ذكرت، معروف أنه تمر، صح؟ وعلى هذا الصحيح أنه إذا ذكر النوع يكفي عن الجنس، إذا ذكر النوع يكفي، يكفي عن الجنس. لكن هل يكفي الجنس عن النوع؟ لا، يعني الجنس تمر، طيب ماذا يريد؟ أي نوع التمر؟ لكن النوع يكفي، النوع يكفي، لأنه ليس هناك نوع إلا وهو من جنس، وإلا هو يتفرع من جنس. لا واضح فايز؟ طيب قال الثاني ذكر الجنس والنوع، أي جنس المسلم فيه ونوعه، ونوعه، وكل وصف يختلف به أي بسببه الثمن اختلافا ظاهرا، ظاهرا. يقول ذكر الجنس والنوع، ويذكر أيضا ها كل وصف يختلف به الثمن غالبا، لأن الآن المبيع، المبيع فيها أوصاف منها ما يكون له أثر في الثمن، صح ولا لا؟ هذا لا بد من ذكره، هذا لا بد من ذكره. وهناك مبيع، هناك أوصاف في المبيع لا علاقة لها بالثمن، صح ولا لا؟ فهذا لا يلزم ذكره، هذا لا يلزم، لا يلزم ذكره، صح ولا لا؟ طيب لو أسلمه في سيارة، عرفت ولا لا؟ ويريد سيارة فيها دبل، يذكره ولا ما يذكره؟ لماذا؟ ها لأن هذا الوصف له، له أثر في الثمن، له أثر في الثمن. لكن لو كان في السيارة وصف مثلا ما له أثر في الثمن، مثل قال سيارة لكن الكفرات من النوع الفلاني، هذا ما له أثر في الثمن مثلا. فإذا كان له أثر في الثمن لا بد من ذكر هذا الوصف، وإن لم يكن له أثر في الثمن فإنه لا يضر. قال وكل وصف يختلف به أي بسببه الثمن اختلافا ظاهرا، كلونه وقدره وبلده، هذا يختلف لونه، طلب أسود لو كان أبيض يختلف الثمن ولا ما يختلف؟ يختلف. وقدره، وقدره يعني كم، كم قدره، لأن القدر يتعلق القدر يتعلق نعم اي قدر يتعلق ب نعم نعم كبير او صغير القدر وشو كان؟ توك كبار مثلا متطاول او مدور يعني حاجه مطوله او مدوره ايوه خلاص اذا هذا قدر يعني مثلا مستطيل مستطيل مربع طويل قصير هذا قدره وبلده وبلده يعني مثل الان يعني الصناعه تكون اشترط ان تكون يابانيه واتى بصناعه صينيه او غيره او مثلا التمر يعني اشترط اخلاص من الحسى هذا اتى باخلاص من الخارج او من القصيم هنا يختلف فما دام نص على البلد لابد لماذا ها لان البلد له وقع في الثمن وليس له وقع في الثمن ها يا جمال صح اغلى اخلاص القصيم ولا الاحساء ها ايهما اغلى نعم اكيد انت يا راشد ستشجع الاحساء وهل القصيم سيشجعون القصيم على كل حال اذا كان له وقع في الثمن لابد من ذكر البلد لابد من ذكر البلد قال وحداثته وقدمه يعني قديم او جديد يعني قديم او جديد مثل السيارات موديل كذا الى اخره قال ولا يجب استقصاء كل الصفات لا يجب استقصاء كل الصفات لانه قد يتعذر لا يجب استقصاء كل الصفات انما الصفات التي لها وقع في الثمن التي لها وقع في الثمن اما كل صفه فان استقصاءها غير واجب غير واجب ولا ما لا يختلف به الثمن لعدم الاحتياج اليه الذي لا يختلف به الثمن لا يحتاج ذكره لماذا لأن لا يحتاج إليه لا يحتاج إليه لأنه إذا أتى بالمبيع في وقته فإنه ليس له أثر في الثمن ليس له أثر في ثمنه فلا يحتاج إليه لا يحتاج إلى ذكره قال ولا ما لا يختلف به الثمن لعدم الاحتياج إليه لعدم الاحتياج إليه ولا يصح شرط المتعاقدين الأرض أو الأجود لأنه لا ينحصر يعني لا يصح لو قال أنا أريد أجود التمر هذا لا يصح لماذا؟ لأن ليس هناك أجود إلا وفيه أجود منه فلا فهذا لا يصح هذا لا يصح طيب أو الأردع لو قال اشترط الأردع المصنف يقول ما يصح المصنف يقول ما يصح والقول الثاني ها أنه يصح القول الثاني أنه إذا اشترط الأردع أنه يصح لماذا؟ ها لأنه إما أن يأتي بالأردع أو يأتي بما هو ها أعلى منه صح؟ لأنه يعني لا يمكن يكون الذي دفع الثمن لا يمكن يكون المسلم ها مغرورا لا يمكن أن يغره أو يخدعه لماذا؟ لأنه قال أنا أريد الأردع الأردع فمهما جاب من تمر ها سيكون هناك ما هو أردع أردع منه صح ولا لا؟ طيب هل يصح اشترط هذا؟ يقول بعض العلماء يصح لأنه ليس كالأجود الأجود لا يمكن الوصول إليه لكن الأردة الأردة لأنه إذا أتى به إما أن يعطيها الأردة أو يعطيها أطيب من الأردة أنتم معي واضح الفرق ها طيب الآن لو اشترط الأجود هذا متعذر لأن ما فيه طيب إلا هناك أطيب منه صح لكن الردي مهما تأتي بردي فقد أعطيته ما اشترط صح وإذا أتيت بأطيب من الردي جبت له أتيت له بما اشترط وزيادة زدته خيرا فيصح شرط هذا لما يصح يصح فهناك فرق بين اشتراط الأجود واشتراط الأردى ها ظاهر ولا ما بظاهر ولا يصح شرط المتعاقدين الأردى أو الأجود لأنه لا ينحصر إذ ما من رديء أو جيد إلا ويحتمل وجود أردى أو أجود منه صح لكن الأجود نقول نعم قد لا يستطيع أن يأتي بالأجود لكن الأردى إذا أتى له بالأردى فقد أتى له ها بأعلى مما هو أردى منه فزاده خيرا زاده خيرا ولهذا لا يضر هذا الشرط يصح ولو اشترط الأردى قال إذ ما من رديء أو جيد إلا ويحتمل وجود أردى أو أجود منه بل يصح شرط جيد ورديء هذا يصح إذا قال تمر جيد أو قال تمر ردي لأنه إذا أتى بالجيد خلاص لو كان هناك أجود منه ما يضر وإذا أتى بالردي فقد أتى بما اشترط عليه ولو كان هناك أردى منه قال بل يصح شرط جيد وردي. لكن ما الذي يحكم بهذا؟ أهل الخبرة، عرف الناس، هل هذا ردي أو جيد، هل هذا ردي أو جيد. قال ويجزئ ما يصدق عليه أنه جيد أو ردي أو ردي، فينزل الوصف على أقل درجة، الوصف على أقل درجة. فإذا وجد عندنا تمر هذا 100% وهذا 80% وهذا 60 وهذا 40، أين الردي؟ ها الأربعين في المئة، 40%، وهكذا. قال فينزل الوصف على أقل درجة، فإن جاء المسلم إليه بما شرط للمسلم لزمه أخذه. يقول فإن جاء المسلم إليه، من المسلم إليه؟ ها الذي أخذ الثمن، الذي أخذ الثمن وسيأتي بالمثمن بعد سنة. يعني مثلا صاحب الطعام الذي قال خذ 1000 ريال وتعطيني بعد سنة 100 صاع، هذا هو المسلم إليه، المسلم إليه الذي يأتي 100 صاع بعد سنة. فإن جاء المسلم إليه بما شرط للمسلم، يعني لمن سلمه رأس المال، لمن سلمه رأس المال، لزمه أخذه، لزمه ما يرفضه. لماذا؟ ها لأنه بيع، لأنه بيع اكتملت الشروط وانتفت الموانع، وليس له رفضه، ليس له رفضه. واضح؟ لماذا قال لزمه أخذه؟ لأننا في البيع، في البيع لو قبض الثمن ولم يقبض الآخر المبيع المثمن، ما قبضه، وقبل تفرقهم من مجلس العقد رفض، قال أنا هو ما أريد البيع، يفسخ البيع ولا ما يفسخ؟ يفسخ، لأنه بالخير ما يتفرق. طيب هنا لو جلسوا ثم أتى له بالتورم في مجلس العقد، هنا هل له أن يرفض؟ لا. لماذا؟ لأن العقد تم من قبل، بعدما استلم رأس المال الأول في العقد قد تم العقد ولزم، ولهذا هنا لا يجوز له رفضه، يأخذه. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ قال فإن جاء المسلم إليه بما شرط للمسلم لزمه أخذه، أو جاءه بأجود منه، أي من المسلم فيه من نوعه، من نوعه. يقول جاءه بأجود منه، أي من المسلم فيه من نوعه، من نوعه. إذا كان من نوعه هنا يلزمه قبول، يلزمه قبوله. لكن لو أتى بأجود منه لكنه من جنسه وليس من نوعه، وليس من نوعه، هل يلزم قبوله؟ لا. انتبهوا، فلو أتى من نوعه دفع الثمن على أن يعطيه بعد سنة 100 صاع من السكري، 100 صاع تمر من السكر، صح ولا لا؟ فأتاه 100 صاع من السكر لكن أجود مما اشترطه، أجود ما اشترطه، يلزم قبوله ولا يلزم؟ يلزم. لماذا؟ لأنه من نوعه، لأنه من نوعه، كله سكري، صح؟ لكن لو اختلف الجنس، طلب سكري لكنه أتى له بإخلاص تمر خلاص، هنا ما يلزم قبول، حتى لو كان أجود، حتى لو كان الإخلاص أجود من السكري، صح ولا لا؟ لماذا؟ لأن الجنس اختلف. نعم نعم، اي لا لا صح، استغفر الله، نعم لا لا صح، أتى له ببر أجود من التمر، هل يلزم قبوله؟ لا، لأن الجنس اختلف، هذا تمر هذا بر. أما الأول، ها الأول لو طلب سكري ثم أتى له بإخلاص أطيب من السكري، ها يقبله لما يقبله؟ يقبله، يقبله، يقبله، لأنه من نوعه، لأنه من نوعه. واضح ولا؟ من جنسه، قال أو جاءه بأجود منه، أو جاءه بأجود منه، أجود منه من نوع برضو، يعني في الجنس والنوع، تعتبر جنس تحتها أنواع، أي صح، من نوع. لا المثال الأول، المثال الأول، المثال الأول، يعني طلب منه سكري فأتى له بخلاص أطيب منه، يلزم قبوله؟ نعم يلزم قبوله، لأنه دعونا نقرأها. نعم قال فإن جاء المسلم إليه بما شرط للمسلم لزمه أخذه أو جاءه بأجود منه. أما إذا اختلف النوع، هذا التعليق عندي، أما إذا اختلف النوع فلا يلزم قبوله ولو كان أجود، مثل قال له بر برحي، قال له برحي وما وجاءه بسكري، هنا لا يلزم قبوله لاختلاف النوع. واضح؟ أي نعم. المثال أو طلع في صورة هنا صورة شوفي خمس صورة من طيب اقرأ لنا الصورة الأولى. أن يأتي بالجنس والنوع والصفة التي اتفق عليها يجب عليه هذا يقول نعم يجب عليه قبوله. نعم. أن يأتي بجنسه ونوعه أن يأتي بجنسه ونوعه وأعلى مما اتفق عليه المذهب يجب قبوله، لأن عندهم قاعدة هبة الأوصاف في المعاني يجب لا. قبوله لا لا لا. والقول الثاني لا يجب عليه أن يقبل لأنه ممكن يتضرر. نعم. الصورة الثالثة أن يأتي بجنسه ونوعه وأقل مما اتفق عليه المذهب يجوز قبوله لكن لا يلزمه لأن الحق له، مثل أسلمه تمر سكري جيد فأتاه بسكري متوسط يجوز ولا يلزمه. الصورة الرابعة أن يأتي بالجنس لكن يختلف النوع مثل سكري وأتاه بإخلاص يجوز أن يأخذه ولا يلزمه. نعم صح لا يلزمه. نعم. الصورة الخامسة أن يأتي بغير جنسه الذي اتفق عليه مثل تمر وأتاه بشعير المذهب لا يجوز له أن يقبله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، رواه أبو داود ولكنه ضعيف. نعم. القول الثاني يجوز له أن يقبله وهو من قبيل بيع الدين على من هو عليه لكن بثلاثة شروط. لا الصورة اللي بعدها في صورة بعدها لا موجود الخمسة لا. طيب لحظة يقول فإن جاءه المسلم إليه ما شرط فقال أو جاءه بأجود منه من نوعه. أحد منكم معه الممتع؟ نعم. طيب بأجود منه من نوعه الصورة الثانية موجود. أيوه. أن يأتي بجنسه ونوعه وأعلى مما اتفق عليه. لا لا ذكرت الجنس والنوع، نحن نريد النوع، نحن نريد النوع لأن إذا كان النوع لا بد أن يكون من الجنس. اقرأ لنا مرة ثانية الصورة الأولى ولا الثانية؟ لا لا من جنسه ونوعه. أن يأتي بجنسه ونوعه وأعلى مما اتفق عليه المذهب يجب قبوله لأنه لأن عندهم قاعدة هبة الأوصاف في المعاني يجب قبوله. أي نعم. قوله الثاني لا يجب عليه أن يقبله لأنه ممكن يتضرر، والثاني بقى أن يأتي فيه بجنس ونوع وأقل مما اتفق عليه. لا لا هي هذا محتاج. طيب فإن جاءه بأجود من أي من المسلم فيه من نوعه من نوعه، يعني إذا كان النوع واحد يعني النوع كله سكري، هذا معنى الكلام، يعني أسلمه سكري أسلمه سكري وقال مثلا السكري النوع الفلاني صح، وأتى له بنفسه سكري لكن أعلى من النوع الذي قاله، أعلى من النوع الذي قاله، يعني مثل قد يكون مثل السكري بلد غير سكري بلد آخر. المهم هذا اللي ظهر لي الآن أنه النوع النوع، أما الجنس كله تمر، فإذا أتى له بأطيب من النوع الذي اشترط عليه فإنه يلزم ها يلزم قبوله يلزم قبوله، لأن المذهب عنده هبة المعاني والأوصاف ها يجب قبوله يجب قبوله. يعني مثل لو اشتريت عبد واشترط أن يكون العبد أن يكون العبد مثلا نعم طيب أي لك طيب هذا عام ما هو واضح، أن يكون العبد مثلا يقرأ ويكتب يقرأ ويكتب صح ولا لا، فلما اشتراه وجده جامعي يحمل الشهادة الجامعية، الآن هذا وصف معنى صح زيادة على قرار الكتاب، قال لا أنا ما أقبل أنا ما أريد جامعي أريد بس يقرأ ويكتب، هل نقبل قوله؟ لا يلزم بقبوله. لماذا؟ لأن البائع الآن وهبه زيادة معنى في العبد زيادة معنى واضح. هنا إذا اشترط عليه سكري النوع الفلاني لكنه أتى بنوع أحسن منه يلزمه قبوله. لماذا يلزمه قبوله؟ لأن الذي أعطاه الثمن الذي المسلم ها زاده المسلم إليه زاد المسلم زيادة وصف زيادة معنى فيلزم قبوله يلزم قبوله واضح ولا؟ لكن إذا اختلف الجنس هذا معلوم أنه لا يلزم قبوله. نعم إيه لا هذا اللي أضعف إذا اختلف النوع ما يلزم قبوله لأنه هنا يقول من نوعه، يعني لو أنه أسلم في تمر خلاص واته سكري ما يلزم قبوله يعني النوع اختلف هنا، هذا اللي أضعف شو مكتوب عنده أيوه حاشة أربعة طيب لا ليأتي في محله. قال أو جاءه بأجود منه أي من المسلم فيه من نوعه ولو قبل محله, ولو قبل محله أي حلوله, محله بكسر الحاء يعني وقت الأجل, وقت الأجل, فهل يلزم قبوله, هل يلزم قبوله أو لا؟ انتبهوا. يعني قال تأتيني بعد سنة بمئة صاع من البر, واضح لا؟ فأتاه بعد ستة أشهر قبل محله, هل يلزم قبوله؟ المذهب يلزم قبوله إلا إذا كان فيه ضرر, يلزم قبوله إلا إذا كان يتضرر فلا يلزم قبوله. أنتم معي؟ ها, يلزم قبوله إلا إذا كان, إلا إذا كان يتضرر فإنه لا يلزم قبوله. ها واضح؟ كيف يتضرر؟ يعني مثلا هو الآن أعطاه ألف ريال على أن يعطيه مئة صاع بر بعد سنة, صح؟ البر بعد سنة وقت يرتفع سعره, يرغب الناس بشرائه, فهو يريد بذلك الوقت, ولو أخذها الآن بعد ست شهور هو رخيص. هنا يتضرر ولا ما يتضرر؟ ما يلزمه قبوله, ما يلزمه قبوله. لكن لو كان ينتفع ما يضر بل ينتفع, يعني الآن قد يكون أغلى من بعد سنة, يلزم قبوله ولا يلزم؟ يلزم. فالمذهب إذا أتى به قبل وقت أجله يلزمه قبوله إلا إذا تضرر. والقول الثاني أنه لا يلزمه قبوله, قول الثاني أنه لا يلزمه قبوله, هذا هو الظاهر, ما يلزمه. لكن يقول العلماء ينبغي له, يستحب له أن يقبله, يستحب لكن لا يلزم, لأنه من باب السماحة في البيع, لأنه من باب السماحة, باب السماحة في البيع, لكنه لا يلزمه, لا يلزمه. أما المذهب يلزمه, المذهب يلزمه. قال ولو قبل محله أي حلوله ولا ضرر في قبضه, ولا ضرر في قبضه لازمه أخذه. قال لأنه جاءه بما تناوله العقد وزيادة تنفعه, يقول لأنه جاءه بما تناوله العقد, العقد الآن بعد سنة صح, هو أتى بعد ستة شهور, العقد تناول الست شهور وزاد عليها وهو الآن نفعه, صح ولا لا؟ فالست شهور داخلة في العقد, الستة أشهر داخلة في العقد, صح ولا لا؟ ومع دخولها هو زاده نفعا, عجله له, فقالوا يجب عليه قبول, يجب عليه قبول, لكن قلنا إذا لم يكن هناك ضرر. هذا المذهب, لأنه جاءه بما تناوله العقد وزيادة تنفعه, وإن جاءه بدون ما وصف أو بغير نوعه من جنسه فله أخذه ولا يلزمه. إن جاءه بدون ما وصف أو بغير نوعه من جنسه, يعني إن جاءه بدون ما وصف, وصف له مثلا سكري وأتاه بخلاص, ما يلزم قبوله, لكن يجوز له, يجوز له أن يقبل, لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للسمح في بيعه وشرائه, فهو يجوز, لكنه لا يلزم, لأن المسلمين على شروطهم. قال أو بغير نوعه من جنسه, بغير نوعه من جنسه يعني كما مثلت لكم قبل قليل, يعني قوله بدون ما وصف يعني سكري, سكري أقل, سكري أقل, وبغير نوع من جنسه يعني قال أريد إخلاص وأتالب سكري, هنا له قبول, يجوز له لكن لا يلزمه, لا يلزمه. قال فله أخذه ولا يلزمه. وإن جاءه بجنس آخر لم يجوز له قبوله, إذا جاءه بجنس آخر, لأنهم يقولون إن السلم لا يجوز أن يبدل بغيره, السلم لا يجوز أن يبدل, أن يبدل بغيره, وسيأتينا, سيأتينا إن شاء الله في آخر, في آخر باب السلم الخلاف, وأنه يجوز لكن بشروط, سعر يومه لا يربح ما لم يضمن إلى آخره. لكن هنا يقول إن جاءه بجنس آخر لا يجوز, لماذا؟ لأنه صرف السلم إلى غيره, باعه بغيره. فلو قال تأتيني بعد سنة بمئة صاع من البر, مئة صاع من البر, واضح ولا لا؟ فلما تمت السنة أتاه بتمر, لم يتب, هنا الجنس اختلف, هنا يقول المصنف لا يجوز قبول, يحرم, يحرم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره, فلا يصرفه إلى غيره. ولكن هذا الحديث ضعفه جمع من العلماء, حديث ضعيف عند أهل العلم, وسيأتي إن شاء الله بحثها في وقتها. لكن هنا يقول وإن جاءه بجنس آخر لم يجوز له قبول, لم يجوز, ولم يقل لا يلزمه, لأنه عند المصنف لو قبله يحرم ولا ما يحرم؟ يحرم. لماذا؟ لأنه صرف السلم إلى غيره, صرف السلم إلى غيره. قال فإن جاءه بجنس آخر لم يجوز له قبوله، وإن قبض المسلم فيه فوجد به عيبا فله رده. هذا ظاهر، لأنه بيع، لأنه بيع، طلب منه بعد سنة تمر، فلما أتى بالتمر وجد التمر فاسد وجد به عيب، هنا يقول لا خذ هذا التمر أعطني بدله، هذا لا أريده، لأنه بيع، لأنه بيع، والبيع يفسخ بالعيب ولا ما يفسخ ويرد؟ يرد. وإن قبض المسلم فيه فوجد به عيبا فله رده وإمساكه مع الأرش، لأنه بيع، له أن يرده وله أن يمسكه مع الأرش، مع الأرش يعني ها المسلم إليه يرد للمسلم بعض الثمن مقابل ما نقص. يعني مثلا طلب منه 100 صاع من البر، 100 صاع من البر، فوجد 10 آصع معيبة، 10 آصع معيبة، واضح ولا؟ فإنه يأخذ 90 صاع، أنتم معي؟ معي؟ أنا وصلت، يأخذ 90 صاع، واضح ولا لا؟ ويرد له قيمة كم؟ 10 آصع، يرد له قيمة 10 آصع، لأنه بيع، صح ولا لا؟ طيب، واضح؟ لا ليش واضح؟ فهمت هذه المسألة ولا نعيدها؟ ها؟ طيب، يقول وإن قبض المسلم فيه فوجد به عيبا فله رد، فله رد، لأنه بيع، والإنسان إذا اشترى سلعة وجد بها عيب يردها، صح؟ هو الآن اشترى تمر لكنه مسلم فيه، وجد التمر معيبا، ها؟ هو بالخيار، له أن يرد التمر ويطلب غيره أو يأخذ فلوسه، واضح ولا لا؟ وله أن يمسك التمر عنده ويأخذ مقابل الأرش، يعني يخصم من القيمة مقابل النقص، واضح ولا لا؟ طيب، وإن قبض المسلم فيه فوجد به عيبا فله رده وإمساكه مع الأرش. قال الشرط الثالث ذكر قدره، أي قدر المسلم فيه، ذكر قدره أي قدر المسلم فيه، المسلم فيه، لأنه أنه بيع، بيع لابد أن يكون معلوما، لابد أن يكون معلوما، أي قدر المسلم فيه بكيل أو وزن إلى آخره. يعني مثلا إذا كان يوزن ها فإنه يقول مثلا إذا كان ذهب يذكر وزنه 100 غرام 200 غرام إلى آخره، وإذا كان مما يكال يقول 100 صاع 200 صاع إلى آخره. قال والثالث ذكر قدره أي قدر المسلم فيه بكيل محهود فيما يكال أو وزن محهود فيما يوزن، لحديث من أسلف في كي في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. قال أو ذرع يعلم، ذرع يعلم. جمهور العلماء، جمهور العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نص على الكيل والوزن هنا ليس معناه أنه لا يباع إلا ما يوزن، لا، المراد ما ينضبط، مراد النبي صلى الله عليه وسلم ما ينضبط، هذا معناه، هذا عند الجمهور، ولهذا يقولون كل ما ينضبط يجوز السلم فيه، المعدود والمذروع إلى آخره. الظاهرية لا، الظاهرية لا، لا يجوز السلم إلا فيما يكال ويوزن، لأن هذا هو الذي ورد في الحديث، هذا هو الذي ورد في الحديث، واضح ولا لا؟ لكن لا إشكال أن الراجح الجمهور، راجح الجمهور، فما كان ينضبط يجوز السلم فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على الكيل والوزن ها لأجل أن ينضبط، لأن هذا هو الذي ينضبط، فكل ما ينضبط يصح السلم فيه، كل ما ينضبط يصح السلم فيه لانتفاء الغرارة والجهالة، الغرر والجهالة، لانتفاء الغرر والجهالة. قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. أو ذرع يعلم عند العامة، أو ذرع يعلم عند العامة، يعني لا بأس أن يسلم في شيء يذرع، يذرع، لكن هذا الذرع معلوم عند العامة، معلوم عند عوام الناس، يعني لا يسلم في شيء يذرع بمقياس لا يعرف عند عامة الناس، لا، واضح ولا لا؟ فمثلا الآن الذي عندنا ما هو؟ ها المتر، مثلا المتر والذراع والشبر، هذا معلوم، فلو أنه أسلم في شيء وذكر، وذكر ما يذرع بشيء لا يعلم عندنا الآن، لا يعلم، قد يعلم في مكان آخر لكن لا يعلم عندنا، هنا ما يصح، هنا ما يصح، لابد أن يكون معلوم وتعرف الناس عليه. قال لأنه إذا كان مجهولا تعذر الاستفاء به عند التلف، إذا كان مجهولا، يعني إذا مثلا باع شيء في ما لا يكال به معروف أو لا يوزن به معروف أو لا يذرع به فيما يعرف عند الناس، واضح ولا لا؟ ثم تلف هذا، تلف هذا الميزان الذي لا يعرف عند الناس، هذا المقياس، إذا تلف كيف نعطي الشخص ما أراد؟ واضح ولا لا؟ لكن فيما يعرف عند الناس هذا لا يهم. يعني مثلا لو قلت مثلا أريد منك بعد سنة تمر يزن 100 من هذا الإناء، من هذا الإناء، وهذا الإناء معروف عند الناس أنه يعدل الصاع أو يعدل مثلا 3 كيلو، يصح لما يصح؟ يصح. لماذا؟ لأنه ما يلزم هذا الإناء، لو تلف هذا الإناء ها نأخذ غيره. لكن لو نص على شيء غير معروف وتلف ما نستطيع أن نتوصل إلى ها إلى استلام المسلم فيه بانضباط كما اشترط. قال لأنه إذا كان مجهولا تعذر الاستيفاء به عند التلف فيفوت العلم بالمسلم فيه، يفوت العلم بالمسلم فيه. فإن شرط مكيالا غير معلوم بعينه أو صنجة غير معلومة بعينه لم يصح. فإن شرط مكيالا غير معلوم بعينه، يعني شرط مكيال لا يعلم هذا المكيال، لا يعلم هذا المكيال بعينه، مثل قال 100 بالمكيال الذي عند فلان، وفلان ما ندري شو المكيال اللي عنده، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. كما قال أو صنجة، والصنجة هذه يقولون قديمة، يقول هي قطعة حديد الناس يتخذونها للميزان، يعني يتخذون قطعة حديدة يجعلونها عن كيلو مثلا، عن نصف كيلو، عن أكثر، هذه الصنجة. لو جعل الميزان صنجة ما صح، لأن ما هذه الصنجة هذه كم تزن، لا أنا أعلم كم تزن، لا بد أن يكون ميزان معين معروف، ميزان معين معروف. لو تلف هذا الشيء ها نعدل إلى غيره لأنه معروف، واضح ولا لا؟ مثل الآن لو باع الفواكه باعها بالكيل، لأن الصحيح أن ما يكال أو ما يعد، لو بيعها بالكيل أو بيعها بالوزن سالم يصح. لو باعها بالكيل الآن قال أعطاه 1000 ريال على أن يعطيه بعد سنة 100 كيلو برتقال، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن الكيلو منضبط في أي مكان، منضبط في أي مكان. قال أو صنجة غير معلومة بعينها لم يصح، وإن كان معلوما صح السلم دون التعيين. إذا كان هذا الميزان معلوم، واضح ولا لا؟ صح السلم دون التعيين بهذا الإناء، ما يلزم هذا الإناء ما دام أن قدره معروف يكفي، ما دام أن قدره معروف يكفي. وإن كان معلوما صح السلم دون التعيين، دون التعيين. وإن أسلم في المكيل كالبر والشيرج وزنا أو في الموزون كالحديد كيلا لم يصح السلم. هذا المذهب، هذا المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله، أنه لا يصح السلم في المكيل وزنا، ولا يصح في الموزون كيلا. فلو قال هذه هذا مثلا 100 كيس من البر على أن تعطيني كيلو من الذهب، أو أن تعطيني صاع من الذهب، تعطيني صاع من الذهب، طبعا الذهب يوزن ما يكال، صح؟ هل المذهب يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. الذي يوزن لا يسلم فيه إلا وزنا، والذي يكال لا يسلم فيه إلا كيلا، المذهب لا يصح. والقول الثاني وهو الجمهور يصح، جمهور العلماء أنه يصح. فلو أسلم في الذهب كيلا ها عند الجمهور يصح ولا ما يصح؟ ها يصح. لو قال مثلا صاع ذهب يصح، لو قال صاع ذهب يصح. أما المذهب لا، لا بد أن يطلبه وزنا، يطلبه وزنا. قال وإن أسلم في المكيل كالبر والشيرج وزنا أو في الموزون كالحديد كيلا لم يصح السلم، لم يصح السلم، لأنه قدره بغير ما هو مقدر به فلم يجز، مقدر به، لأن الموزون قدر بالوزن والمكيل قدر بالكيل، فهو الآن ها أسلم في شيء بغير ما قدر له، صح ولا لا؟ والقول الثاني يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأنه منضبط، يصح لأنه منضبط. إنما باب البيع بجنسه هل يصح؟ يصح باب بجنسه؟ لو بعنا الذهب بجنسه كيلا يصح؟ لا، هنا ما ينضبط، هنا ما ينضبط. لكن في السلم لا يهمنا التماثل، يهمنا الانضباط الذي أنت وصفت له، تقول أنا أريد شيء كذا وكذا. أما التماثل بين الثمن والمثمن هذا لا يشترط، صح ولا لا؟ لأنه لو اشترط ما جاز، ما جاز السلم أصلا، ثم معي. ولهذا لو باع المكيل، لو أسلم في المكيل وزنا صح، ولو أسلم في الموزون كيلا يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن الصفة منضبطة ويستوفى على ما اشترط، ولا عندنا شيء اسمه التماثل حتى لا نقع في الربا. واضح لما هو واضح؟ قال كي قال لأنه قدره بغير ما هو مقدر به فلم يجوز، كما لو أسلم في المذروع وزنا لا يصح، هذا لا يصح، بعض العلماء نقل الاتفاق على أن المذروع لا يسلم فيه وزنا لأنه لا ينضبط، هذا لا يمكن أن ينضبط. قال كما لو أسلم في المذروع وزنا، ولا يصح في فواكه معدودة كرمان وسفرجل ولو وزنا، ولو هنا إشارة إلى خلاف، هو الصحيح الفواكه وهذه والمعدودة لو أسلم فيها وزن يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأنه سيستلم ما اشترطه، أما لو كان مبادلة، يصح وزنا، خاصة عند الشافعية الذين يرون أن الفواكه فيها ربا إلا الطعم عندهم، يصح المعدود يباع وزنا وكيلا؟ ما يصح لأنه ما ينضبط، لكن يباع المعدود بالعد. أما في باب السلم، فإنه يصح، لو باع المعدود بالوزن أو باع المكيل بالوزن أو العكس فإنه ذلك يصح. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. شيرة المشمش بس نعطوه الدهون السمسم. لا لا أنا غلطان، أنا قلت لكم الشيرج وشو؟ المشمش. إيه لا أنا بكتب السمسم وكتبت المشمش صح، السمسم. كم صفحة؟ 12. إيه المشمش صح، المشمش بكتب المشمش. نعم إيه خلاص.